الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أول درس من دروس العقيدة، والبدايات دائما يكون يعني لها إشفاق، البدايات تكون صعبة على الجميع في الحقيقة. ونحن نستحضر في هذه البدايات حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الذي بدأنا به امتثالا لعلمائنا الأجلاء الذين يعني أشاروا بهذا وقالوا: هذا الحديث هو ربع العلم وينبغي أن يبدأ به في كل مجلس. لماذا؟ لأن هذا الحديث يذكر الإنسان باستحضار النية في ذهابه ومجيئه، في تعبه وفي نصبه وفي كل أموره، في كل أموره ينبغي أن يكون له نية لله سبحانه وتعالى. وحيثما كانت النية لله سبحانه وتعالى نفعت، وإلا لم ينتفع الإنسان بما تعب فيه وبذل من أجله. فعلماؤنا رحمهم الله يقولون: هذا الحديث ينبغي أن يبدأ به في كل مجلس، لأن الإنسان يحتاج أن يستحضر هذه النية في كل عمل، وليس هناك أشرف من العلم حقيقة يعني مما يستصحب فيه النية. لأن كانت النية تستصحب في كل شيء صغير وكبير، كما قال زبيد اليامي، قال: إني لو أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. يعني ينوي نية يعني في كل عمل يعمله. قيل لنافع بن جبير: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت حتى أنوي. قال: ففكر هنية ثم قال: امضي. ألا تشهد الجنازة؟ طيب يلا بينا، فلان له حق علينا، طيب فلان جار أو فلان قريب أو فلان كذا، هنعمل إيه لو ما روحتش؟ شكلي إيه؟ ولو ما ذهبتش ماذا يقولون علي إذا لم أذهب؟ فكيف تكون صورتي أمام الناس؟ لا، هذه ليست بضاعة العقلاء. بضاعة العقلاء دائما هي النية، وكلما عظم الإنسان النية كلما عظم الله عز وجل له من الأجر، حتى يأتي الإنسان يوم القيامة يعني فيجد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالناس يتفاوتون في أعمالهم بالنوايا، وكلما كانت النوايا لله سبحانه وتعالى خالصة كلما كان العمل أبرك على صاحبه وأنفع له في دينه ويعني معاشه وفي آخرته حينما يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا استحضر هذه النية وعظم هذه النية وجمع من النوايا ما جمع في العمل الواحد، فربما يبلغ بهذا العمل ما لا يبلغه غيره، وهو يذهب معه ويروح ويجيء. كلنا الآن نجلس في مكان واحد تحت سقف واحد في بقعة واحدة بيعني هدف أو التقاء على كتاب واحد أو نحو ذلك، لكن النوايا تختلف، النوايا تختلف. والإمام أحمد رحمه الله يقول: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قال: وكيف تصح نيته يا أبا عبد الله؟ كيف تصح هذه النية؟ قال: أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قال: كيف تصح يعني نيته؟ قال: أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه. فأنت تنوي بهذا العلم أن ترفع الجهل عن نفسك، وأن تتعلم، تتعلم في العقيدة كيف تعتقد في الله عز وجل، ما الذي يجب ويمتنع في حقه سبحانه وتعالى، كيف تعتقد في الله سبحانه وتعالى. هذا يجب في حق الله عز وجل، شيء مثلا ما يجب في حق الله عز وجل فتعتقده، هذا شيء لا يجب في حق الله عز وجل فلا تعتقده، وتدين لله عز وجل يعني بهذا وذاك، بالذي يجوز والذي لا يجوز. ثم إنك ترتقي في مدارج الطلب حتى تعلم الشبهات والرد على الشبهات وغير ذلك، فيصير عندك رسوخ في العلم، تنتقل من العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي. والانتقال هذا من العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي يفيدك رسوخ قدم في العلم وثبات في عقيدتك وفي دينك وفي دعوتك، حتى تلقى الله عز وجل فتجد عند الله عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دائما ذكر نفسك بهذا المعنى، أنه الأجور عند الله عز وجل تتفاوت ولا نهاية لها، ولا نهاية لها. الله عز وجل في الصيام يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم لله، أبهم الله عز وجل الجزاء وجعله يعني مبهما حتى يسيح الناس بعقولهم في يعني هذه العطايا والمنح الربانية الذي لا نهاية له، حيث قال سبحانه وتعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. عطاء من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل كريم، وإذا أعطى الكريم فلا تسأل عن عطاياه وعن منحه وعن يعني جوائزه جل وعلا. إذن هذا نذكر به أنفسنا دائما. أنت الآن تأتي إلى المسجد وقد تعبت وبذلت، ولا شك أن الإنسان يعني يتعب وينصب ويحتاج إلى هذا، ولا يستطاع العلم براحة الجسد كما قال السلف، لا يستطاع العلم براحة الجسد. ولو كان إنسان يطلب العلم بلا تعب ولا نصب أو يكتفي بما عنده من العلم فلا يبذل المزيد من التعب والنصب لكي يحصل العلم لارتاح موسى. وموسى من خير رسل الله سبحانه وتعالى، هو من أولي العزم من الرسل، وهو كليم الرحمن سبحانه وتعالى، وقد أتاه الله عز وجل التوراة وخطها له بيده وآتاه علما يعني عظيما، ومع ذلك موسى يرحل في طلب العلم ويقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصابا. لماذا عالج موسى صلى الله عليه وعلى نبينا هذا النصب وهذا التعب؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أراد أن يتعلم. علم موسى أن أو أخبره الله سبحانه وتعالى أن هناك عبدا من عباده جل وعلا عنده علم لم يطلع عليه موسى. قال بلى، عبدنا الخضر. فذهب موسى إلى الخضر وضرب في الأرض ليلقى هذا العبد الصالح الذي أتاه الله عز وجل علما لم يؤته موسى، وقال له يا موسى أنت على علم علمكه الله سبحانه وتعالى لم يعلمنيه، وأنا على علم عكس هذا تماما، علمنيه الله سبحانه وتعالى لم يعلمك إياه، وما علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا العصفور وأشار إلى عصفور نقر نقرة من البحر. عصفور كان على حرف السفينة، نقر يعني بمنقاره. ماذا أخذ العصفور؟ ماذا أخذ العصفور من البحر؟ لا شيء. إذن لو كان هناك إنسان لا يبذل ولا يتعب ولا يعالج المشقات من أجل تحصيل هذا العلم لارتاح كليم الرحمن موسى عليه السلام، ويعني لم ينصب ولم يبذل. ثم إن هذا العلم لمن صحت نيته كما قال أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، هذا العلم يعني لا يعدله شيء لمن صحت نيته. العلم هذا وأنت تسير في طريق الطلب وفي يعني هذه المدارج وهذه يعني الرياض الغناء رياض العلم والتعلم، لابد أن تستحضر دائما هذه المعاني، تخلص هذا العمل وهذا العمل بالذات، لأن كل شيء له يعني أجور عظيمة وله منح وجوائز عاليات، لابد أن يكون خطره عظيم، لابد. فالعلم إذا لم يرفعك إلى أعلى المنازل هبط بك إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس علما أو من ابتغى علما مما لا يطلب إلا لله سبحانه وتعالى. من طلب علما، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. وريح الجنة يوجد من على مسافات شاسعات. فهذا العلم، هذا العلم خطره عظيم، لأن الإنسان إذا طلب هذا العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة يوم القيامة، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أنت الآن في أول الطريق، طريق طلب العلم، وتحتاج إلى استحضار هذه النوايا، وتحتاج إلى تعظيم هذه النوايا، وتحتاج أيضا إلى تخليص هذه النوايا من الشوائب، لأن النية كما قال سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فسئل لماذا؟ قال: لأنها تتقلب علي. أنت الآن تروح وتجي، ربما في الأول يكون عندك الدافعية وعندك القوة وعندك الحماسة وعندك كذا وكذا من المعاني، بعد كده تفتر، أو يعرض لك الشيطان، أو تأتيك المواقف التي ربما تزل فيها الأقدام، ربما تجد إنسانا لا يعلم مسألة أنت تعلمتها فتسخر منه، ربما تجد إنسانا عنده علم أعلى منك وهو يعني يناظرك أو يعني يباريك في مسألة من المسائل، وقد يعني تعلمت أنت هذه المسألة فيتفوق عليك في الحوار أو في المناقشة، فتجد في نفسك وتغضب لنفسك، تريد أن تنتصر أنك تعلمت هذه المسألة وأن هذه المسألة كذا وكذا وكذا وكذا. هذا قادح، هذا يقدح في إخلاصك، يقدح في نيتك، يقدح في طلبك للعلم، ويصير هذا العلم من أعلى المراتب إلى أدنى الدركات والعياذ بالله. مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه. وهكذا العلم إذا لم يرفع الإنسان، إذا لم يزكي الإنسان فيعني يتعلم بهذا العلم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، كيف يزكي نفسه، كيف يتبع هذا العلم بالعمل الصالح، كيف يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يؤثر هذا العلم ليس في ديانته فقط، يعني كهذه الصور التي ذكرناها، يعني أن يورثه عبادة وخشية لله سبحانه وتعالى، لا، كيف يؤثر أيضا في أخلاقه، في معاملاته، في سلوكه، في هديه، في دله، في منطقه، في هيئته، في كل شيء يؤثر هذا العلم، يؤثر في كل شيء في حياة الإنسان. وكلما ارتقى الإنسان في مدارج العلم كلما يعني عرف هذا، عرف أن هذا العلم الذي يطلب لله سبحانه وتعالى لا شك أنه يؤثر في الإنسان، كما قال السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. تعرف يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. يعني إيه فأبى أن يكون إلا لله؟ يعني إما أن يأخذك هذا العلم إلى الطريق الجادة والصواب ويقيمك على الطريق، لأن العلم نور، أو أن يترك الإنسان هذا العلم بالكلية، يأبى العلم، يتأبى العلم عليه. فإما أن يقيم هذا العلم الإنسان على الطريق، على الجادة، على الصواب، ويأخذه إلى الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل بالسلوك عليه، وإما أن يتنكب الإنسان طريق العلم ولا يستطيع له تحصيلا، ولا يستطيع لهذا يعني العلم طلبا، لأن الفجوة والهوة بينه وبين العلم صارت كبيرة، لأنه طلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا العلم لا يطلب إلا لله سبحانه وتعالى، وهو يعني كما قال العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. ولهذا كانوا يعني طلبهم للعلم يحتسبونه عبادة، وكانوا ربما يخففون من العبادة، لا أقول يتركون العبادة، لا، انتبه، كانوا يجدون في العبادة. لما جاء أسد ابن الفرات إلى ابن القاسم رحمه الله وقطع المسافات الطويلة، جاء من القيروان إلى المدينة، ورحل من المدينة إلى المدينة المنورة إلى بغداد ليطلب العلم على ابن القاسم، فقال له ابن القاسم: لقد كنت أختم في اليوم، ولما رأى من حاله وانشغالي عنه قال له: لقد جئتك من بلاد بعيدة ونحو ذلك، وأنت مشغول عني بالعبادة ونحو ذلك. قال: كنت أختم في اليوم والليلة مرتين، وسأنزل لك عن ختمة منهما رغبة في إحياء العلم. أنا أضرب لك هذا المثل حتى لا تقول العلم. طب نقعد نجلس نطلب العلم ونترك قيام الليل، ما هو العلم أفضل من النوافل. لا، ثمرة العلم هو العمل، هو أن تعمل بهذا العلم. إذا لم ينضح هذا العلم على باطنك وظاهرك ويكسوك، يعني حلة من يكسو هذا القلب حلة من الخشية ومن الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، ويكسو هذا الظاهر حلة من الأدب والسمت الصالح والخلق الجميل ونحو ذلك، فهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. كلنا يحفظ هذا، هتف العلم بالعمل فإن أجابه، فإن أجاب العلم وإلا ارتحل العلم عنه. انظر ماذا كيف كان حال القوم، كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، قال له سأنزل لك عن ختمة رغبة في إحياء العلم. يعني في هذا كلام كثير لأهل العلم، أنهم كانوا ربما الواحد منهم يجتهد كما كان محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، يجتهد اجتهادا كثيرا، فرأى رجل له رؤية، رأى له رؤية عجيبة جدا، يقول ذهب إليه وقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم، وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، ورأيت قناديل حولهما كثيرة وأوشكت هذه القناديل أن تنطفئ، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليك يا محمد قم فأوقد هذه القناديل. قال فرأيتك، رجل يحكي له الرؤيا التي رآه له، قال فرأيتك قمت وأضأت قنديلا ثم أطفأت قناديل أخرى، فكأن أبو بكر رضي الله عنه، كأن أبا بكر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا، يقول له يا رسول الله هذه القناديل التي تطفأ. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا ما أراده محمد بن الحسن. واضح المعنى؟ فاهمين؟ انشغاله بالعبادة عن تعليم العلم سيطفئ هذه القناديل. وصلت؟ فالرجل لما جاء إليه قال لقد وصلت إلي رسالة، لقد أوصلت إلي رسالة. ثم بعد ذلك خفف شيئا يسيرا من عبادته حتى يجلس ويعلم الناس، لأنه كان لا يخرج إلى الناس يعلمهم، وقد سألوه مرارا اخرج إلينا نسمع منك نتعلم. محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، يعني علم جم غزير، وكان يكتم هذا العلم أو ينشغل بالعبادة، معاذ الله أنهم كانوا يكتمون العلم، لكن هذا الذي أورثهم هذا العلم، أورثهم العبادة والطاعة ونحو ذلك، فكان ينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى عن تعليم العلم، فخفف شيئا يسيرا حتى يزكي هذا العلم، حتى يخرج إلى الناس يحدثهم ويعني يعظهم ويعلمهم هذا العلم. تعلم هذه الرسالة سبحان الله من هذا الرجل الذي جاءه بهذه الرؤية. وطبعا لا يشكلن عليك أن هذه رؤية، أنا لا نتكلم في مسائل من العبادات أو التشريعات أو نحو ذلك، هذا مما يستأنس به في يعني في ذكر بعض أحوال الصالحين ونحو ذلك، وليس فيه يعني شيء يعان. طيب نرجع إلى مسألة النوايا، وأنت تذهب وتجيء وتروح وتتعب وتكد. لاحظ أن في البدايات ربما الإنسان يعني يكون عنده شرة، يكون عنده الدافع والحافز للطلب، ثم بعد ذلك يبدأ الناس يعني في الفتور. وطبعا العدد الآن ما كنا نراه فيما مضى من السنوات ومن سالف الأزمان، كانت الأعداد خاصة في الفرق الأولى يكون كثير جدا، فهذا مما نأسى عليه ونأسف جميعنا. وإذا كان الأمر كذلك فاعلم كيف شرفك الله سبحانه وتعالى واصطفاك وجاء بك لتجلس في هذا المجلس وتتعلم هذا العلم وتسعى بهذه الخطوات التي يعني أجرها عند الله عز وجل عظيم، لا يعلم عظم هذا الأجر إلا الله سبحانه وتعالى. وربما بعضكم جاء من بلاد أخرى بعيدة وركب وجاء وتعب، حينما ترى عزوف الناس عن العلم وتأثير هذه الأحداث التي تمر بها يعني أمتنا خاصة وعامة، فما ينبغي أبدا لعاقل أن يتحجج ويعني تأتيه الشبهات والعوارض والشيطان وتخذيل النفس ونحو ذلك. أقول لك يعني الأحداث هذه التي نعيشها ويعني آلام المسلمين هنا وهناك وهذا الذي حدث وهذا الذي ربما ترونه من يعني اختلاف أهل العلم فيما بينهم في مسائل كثيرة وأمور كثيرة، وأنتم رأيتم الناس قد يعني اختلفوا حتى في الحكم على الأمور ونحو ذلك. لا، إياك أن تظن أن العلم لا يهدي صاحبه، إياك أن تظن أن العلم يخذل صاحبه. إذا خذل الإنسان في شبهة أو في نازلة أو في شيء فاعلم أنه يعني محروم، واعلم أنه ربما عنده شيء حجبه ومنعه وصده عن فهم الحقيقة وعن قبول الحق وعن النصح، لأن هذا العلم بصيرة يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلب هذا العالم الرباني. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتنة لم يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. سوف تدبر هذه الفتن بإذن الله، وسوف تعلمون من الذي كان على الحق ومن الذي كان على الباطل. سينجلي هذا الغبار الكثيف، وستنقشع سحب الفتن من سماء أهل الإيمان، وعندها سيعرف أهل الإيمان من الذي كان على الحق حقا ومن الذي كان على الجادة ومن الذي لم يضيع ولم يفرط ومن الذي كان على الصواب. لكن حينها سيسعد أقوام بما عرفوا من الحق وبما ثبتهم الله سبحانه وتعالى على هذا الحق، وسيفرح أقوام بما حصلوا وبما فازوا به من العلم النافع والعمل الصالح، وسيحزن آخرون وسيندموا ولا تساعة من دمي، لا شك. لكن دعك من هذا، يعني المهم يعني قل لي ماذا أفعل أنا في خاصة نفسي، في خاصة نفسك، في خاصة نفسك أنت تحتاج إلى العلم وتحتاج إلى العمل. وإذا نظرت إلى قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ لإيه؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذا تأملت في هذه الآية، في هذه الآية ذكر رب العزة تبارك وتعالى مقومات الظهور: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. كيف يكون الظهور لهذا الدين بالهدى ودين الحق؟ إذن في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ذكر الله عز وجل مقومات الظهور والنصر والتمكين لهذا الدين بما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما هو الهدى ودين الحق؟ الهدى ودين الحق، ما هو الهدى وما هو دين الحق؟ قال علماؤنا: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. إذن مقومات النصر تكمن في العلم النافع والعمل الصالح، كما ذكر ابن كثير في تفسيره رحمه الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح ليظهره على الدين كله. إذن ظهور هذا الدين بالعلم النافع والعمل الصالح. وأنت تعجب من نفسك حينما ترى هذه الفتن التي تموج كموج البحر والتي تعصف بالمسلمين هنا وهناك، ثم لا تجد مقبلا على طلب العلم ولا تجد مجتهدا في عمل صالح، وسأل نفسك عن هذا. افترض أننا في هذا الزمان نرجع إلى أصولنا التي نعرفها، افترض أن يكون الإقبال على طلب العلم في هذا الزمان أكثر. ليه؟ وأنت ماذا تفعل في هذه الأونة؟ ماذا تعمل؟ أقصى إنسان، يعني أقصى جهد إنسان يعني مشغول بالأحداث في زماننا هذا، أن يفتح يعني النشرات ويسمع الأخبار ويتفرج على الأحداث هنا وهناك. ثم ماذا فعلت؟ ثم ماذا صنعت أنت؟ أنت لتقي نفسك هذه الفتن، ولتقي نفسك شرور هذه الفتن، ثم لتكون لبنة في هذه الأمة التائهة الضائعة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يبقى تجاهد نفسك في طلب العلم وتجتهد في طاعة الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، كما صح عند مسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. لماذا؟ لأن الناس في غفلة، لأن الناس في سكرة، لأن الناس في تيه، في عماية، لأن هذا دخان، دخان الفتن قد أعمى كثيرا من الناس، فصار الناس يعني يسيرون في هذه الحياة الدنيا على غير هداية. لكن الذي يعرف معنى الهدى ودين الحق ويسير على هذا النهج لا يضل الطريق. اجتهد في طلب العلم، اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، اجتهد في العمل بهذا العلم. أنت تدرس الآن العقيدة فتعتقد في الله عز وجل وتعلم الإيمان بالله، وتتعلم الإيمان بالله عز وجل وبالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتتعلم ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله سبحانه وتعالى، وتتعلم في غير العقيدة، تتعلم في الفقه، تتعلم العبادات، طهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، أركان الإسلام تتعلم، ترفع عن نفسك الجهالة. كثير من الناس يقع في مسائل بسيطة جدا في الصلاة ويأتي ويسأل: حصل كذا وفعل الناس كذا في صلاة الجماعة وكذا، ويذهب ويسأل. والذي يعني ليس عنده علم بهذه المسائل بسيطة يكون عنده حيرة دائما: لا أدري هذا صواب هذا خطأ، أي شيء أفعل؟ لأن الإنسان وهو يعيش في هذه الدنيا، حياة الدنيا، تعرض له مسائل كثيرة يحتاج أن يأخذ فيها يعني قرارا لنفسه حتى يكون على هدى وعلى خير ولا يضل. وأهم هذه الأمور هي أمور الدين، أهم هذه الأمور، وأمور الدين تعبر عما سواها. إذا كان الإنسان حيران في أمور دينه فلا شك أنه أشد حيرة في أمور دنياه ومعاشه، فتجد الرجل لا يعرف كيف يتعامل لا مع زوجته ولا مع أولاده ولا مع جيرانه. وأنت تعرف هذا في أحوال كثير من الناس، يجيء ويسأل ويقول: فعلت كذا وكذا وكذا، ربما يقع في أمور من الشرك بسيطة وهو لا يدري أنها من الشرك، وربما يقع في أمور من المعاملات المحرمة ونحو ذلك، لأنه جاهل. لكن الذي عنده من العلم ما يعصمه من هذا، فتجده مطمئن النفس، مرتاح البال، عنده من العلم ما يميز به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين يعني الصالح والطالح، بين المسائل بعضها من بعض، فيسير في الطريق الصحيح، يسير في في فيما فيه الخير له في دينه وفي دنياه. في ناس عندها العلم كبير قوي قوي قوي ثلاث وقع في الفتنة برضه، ولا ايه؟ زي الشيخ حسن صلاح وسلم. لا، ما في داعي. انا تكلمت قدر ما تكلمت، لم اذكر احدا. أنا لن أجيب عن أحد بعيني، الله عز وجل يتولى الجميع، فهذا ليس مجالا لأن نذكر أحدا ونقول فلان أو فلان أو فلان. ده راجل علام. نعم، ده راجل علام. ده لايف في دماغي الموضوع ده من ساعه ما فلف في دماغي. فطبعا ما فيش خلاف على الشيخ هذا. ازاي يعني يبقى هو واحد في النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا عليه، أليس كذلك؟ شهده أقوام فآمن به بعضهم وكفر به الكثير، لم يجتمع الناس على أحد من البشر إطلاقا. لا تقل ليس عليه خلافا، لا، كل الناس عليهم خلافا، كل الناس يدعي أنه على الصواب، كل الناس يدعي الحق لنفسه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.